وعن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. هذا من البدعة، من البدعة مخالف للسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أيام العيد يتجمل، يتجمل ويلبس ثيابه الجميلة. أي نعم، إذا تركه تعبدا في هذه الأيام فإنه لا ينبغي، لأن هذا من أمور المباحة، ما يتعبد بتركه وقد أباحه الشارع. لكن من تركه لأن نفسه ما تقبل هذا الشيء فلا حرج عليه. يمكن أنها مطلقة، لأن الجالس تطلق على المرأة الصغيرة وعلى الأنثى مطلقة، يمكن أنهما صغيرتان، ولكن الرسول علّم بعلة واحدة فقط أنها أيام عيد، ما قال وهم أنهما صغيرتان. على كل حال سواء صغيرتين أو كبيرتين، الرسول ما علّل بالصغر، إنما علّل بأنها أيام عيد. نعم. والذي ينبغي تجنبها. نعم. لا، الطبل يقولون إنه مغلف من وجهين والدف من وجه واحد، فيكون صوت الطبل أعظم في الرنة من صوت الدف. نعم صحيح، هذا صحيح. نعم. ها، الدرجة في ذلك السنة، واتفق عليه أهل العلم، ما هو بالظاهر، ظاهر أن الرسول قال لما قال عيد الأضحى وعيد الفطر خص ذلك، لأن عيد الجمعة يتكرر، فلو أبيح للإنسان له في كل أسبوع يخشى عليه، بخلاف عيد السنة فإنه لا يتكرر، لا يأتي في السنة إلا مرة فلا يحسنه تأثير. نعم، لا بأس به إلا إذا خيف منه الفساد، مثل يكون حوله رجال يخشى من هذا، وإلا فلا بأس. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. أولا، إذا قال الصحابي من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون له حكم الرفع. ثانيا، إذا قال من السنة فقد يكون المراد السنة الواجبة، وقد يكون المراد السنة غير الواجبة، لأن المهم أنها طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المهم، أنها طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، هذه سنة واجبة. وقول علي هنا من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، هذا مستحب وليس بواجب. وقولها أن يخرج هذه مبتدأ، أن وما دفع عليه بتأويل المصدر مبتدأ، يعني خروج، وماشيا حال من فاعل يخرج، يعني لا راكبا، لا راكب. فيستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يخرج إلى العيد ماشيا، وهذا هو الأفضل، لأنه يكتسب بذلك الأجر والخطوات الكثيرة، ولأنه أخشى في الغالب من الخروج راكبا، ولأنه أهون على الناس من ازدحام السيارات والتعب. ولهذا كثيرا ما تفوت الإنسان الصلاة، صلاة العيد، إذا كان بالسيارة، لأنه إذا دخلنا السير ما يتمكن من الخروج ولا من الرجوع ولا من التقدم لزحام السيارات، فيبقى في سيارته فتفوته الصلاة وهو في سيارته. لكن لو جاء ماشيا تيسر أن يصل المسجد، إلا أنه قد يقول قائل إذا كان الإنسان بعيدا كما هو موجود الآن، البلاد تباعدت، نقول هنا يمكن أن يركب على السيارة من أجل إدراك الصلاة، لكن إذا أقبل إلى المسجد، نعم، ينزل منها من بعيد ويأتي.